أضف إلى هذا ما ثبت من صحيح كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهو إلا إن كان ولا بد، وإن كان ولا بد فاعلا في فصنع الشجر وريحان الإبل. واضح واجبه. وعليه رواية ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور في الكتاب وفي كتاب مسلم، يعني إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وأما رواية أشد عذابا فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد، دي مسألة هنذكرها لما نيجي نتكلم على حديث الباب، لأن مسألة أشد الناس عذابا، كيف يكون المصور أشد الناس عذابا والكافر أشد الناس عذابا؟ أو من المعلوم أن أشد الناس عذابا هم الذين وقعوا في الجرم الذي عظم، كما قال الله تعالى في حق آل فرعون، يقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. شوف النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكيف يكون المصور من أشد الناس عذابا وهي كبير؟ قال هذا إذا اجتمع، يكون يبلغ هذا عندما يكون ممن صور الصورة لتعبد، أو ممن قصد بها مضاهات الخلق وكأنه ينزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، فكأنه بلسان حاله يقول كما يخلق الله أخلق أنا. يقول لك شوف انظر إلى ما صنعت يدي، يقول لك برجل فنان، شوف عمل الصورة إزاي، فتنسب الصناعة الصورة وتقريب الهيئة ومضاهات الخلق إلى يده. واضح. وصناعة الخلقة أو تصوير الصورة هي صنع الله عز وجل. واضح. فلهذا هذه المعاني الزائدة عن صناعة الصورة هي التي يمكن أن تبلغ بصاحبها هذا المبلغ. واضح. ولذلك العلة لم تكن في أنهم مصورون فحسب، إنما كانت في يضاهئون خلق الله، الذين يشبهون أو يتشبهون يشبهون خلق الله. فإيه اسمع بقى كلام يقول، وأما رواية أشد عذابا فقيل وقيل هي فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد عذابا. وقيل هي في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهات خلق الله تعالى واعتقد ذلك، فهذا كافر له من أشد العذاب، مال الكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. أما من لم يقصد بها العبادة، يعني مجرد أنه مصورات فقط كده، لم يعملها ليعبدها الناس ولم يصنعها ليعبدها الناس ولا يقصد بها أنه يصنع كصنعة الله أو يضاهي بذلك خلق الله، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة، يعني مجرد ايه، مجرد مصور فقط للتصوير فقط، فهو فاسق صاحب كبيرة وصاحب ذنب كبير، ولا يكفر شأنه كسائر الكبائر والمعاصي والعياذ بالله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، فالذرة بفتح الذال وتشديد الراء، ومعناه فليخلق ذرة فيها روح، الذرة اللي هي أنثى الذر اللي انت بتسميه النمل اللي هو الصغير اسمه ذر، أما النمل هو ما كان ذا حجم أكبر منه. واضح. اللي هو حجمه كبير ولونه يعني بني اللون، فهذا يسمى نمل. أما الصغير أسود يسمى إيه؟ ذر. فأنثاه ذرة، ويضرب بها المثال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهنا يقول فليخلق ذرة، يعني فليخلق مثل هذه المخلوق البسيط الضعيف الذي فيه روح، هو أقل المخلوقات التي يعلمها الناس، هناك أقل منه لكنها تعلمه، والمثال يأتي على أن يعقل. فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، فالذرة بفتح الذال وتشديد الراء، ومعناه فليخلق ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى. وكذلك فليخلقوا حبة كحبة حنطة أو شعير، أي ليخلقوا حبة فيها طعم وتؤكل بدل ما هي مرسوم على الورق بس. طيب إن كانوا يقصدون المضاهاة فليبرزوا مهاراتهم أو قدراتهم تعجيزا، وهذا كما يسميه الأصوليون باسماء التكليف بما فيه تعجيز، التكليف بما فيه تعجيز، أي ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى. وهذا أمر تعجيزي، أو هذا أمر تعجيز، وهذا إيه؟ أمر تعجيز مش تكليف، يعني ينبغي أن هو يلتزم به أو يفعله. ده تقريبا معظم الكلام الذي يعني يمس هذه القضية من كلام النووي، من كلام النووي فيما يتعلق بالصور. طبعا ملخص مسائل، يعني ملخص الكلام الذي قرأته بعد النصوص، المسألة الأولى اتفاق العلماء من السلف ومن بعدهم من الصحابة على تحريم صناعة الصورة، على تحريم صناعة الصورة، يعني الذي مهنته مصور أو الذي مهنته صناعة الصورة فهذا صناعته ووظيفته حرام شديد التحريم، هو من كبيرة عظيمة لما جاء من الوعيد الشديد في النصوص لمن صور أو لمن صنع الصورة، سواء كانت هذه الصناعة صناعة الصورة يعني فيما تعلق بأمر منتهن أو غير منتهن. مفهوم؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين حكم استخدام الصورة اختلفوا فيه، فمنهم من منع استخدام الصورة بإطلاق وقال لا يجوز استعمال المصور، استعمال ما فيه تصاوير سواء كان منتهن أو غير منتهن، ولكن جمهور العلماء على أنه ما كان منتهنا فلا بأس به، وإن كان الأولى ألا يشتريه الرجل. يعني أنت لما تيجي تشتري بساط لما تأتي تشتري البساط أو تشتري هذا من المطبوع ومن المجسم، ده المجسم لا يجوز استخدامه أبدا، المجسم لا يجوز وجوده. أما إن كان منتهن فلا ينبغي أن يشتري الرجل ما فيه صورة، لكن إن وجد في بيتي في صورة منتهن هذا ما وقع فيه الخلاف الذي ذكره أهل العلم. واضح؟ الذي ذكره أهل العلم. المسألة الثالثة هي حكم استخدام ما له ظل، فقد أجمعوا على حرمة ما له ظل من غير اختلاف، وأنه لا يجوز استخدامه، لا يجوز استخدامه حتى وإن كان ممتهن. ما ينفعش تجيب تمثال وتعمله ممتهن، أو تجيب ما فيه ما له ظل ومجسم وإيه ثم تقول ما كان ممتهن، لأنه ده لا يقع ممتهنا. والمنطيب يمكن هنا في مسألة عشان الكلام يظهر، ايه هو حد الممتهن وغير الممتهن؟ حد الممتهن هو ما كان في موطن غير محترم، يعني يداس بالأقدام، يلقى في القزورات والزبالات، يكون في موطن الإهمال وعدم الاحترام. أما ما يعلق على الحائط ويوضع في الجيب ويلبس على الرأس أو يلبس على البدن، واضح؟ أو يفرش في موطن يعني مكرم، مفهوم؟ أو يتخذ ستر، واضح؟ أو يوضع كما يقال يعني في البراويز واللي بيسمى بلغتنا البنات الصور وما شابه، فكل هذا غير ممتهن. يبقى هو الممتهن هو كل ما كان في موطن غير محترم، لكن كل موطن انت تبقى ده موطن محترم بالنسبة لك، موش مواطن يعني إهانة ومواطن مهبلة ومواطن مضيعة، فكل صورة فيه ولك أنا عين دي صورة أمي ودي صورة ستي ودي صورة خالتي ودي صورة الزواج بتاعتي ودي صورتي وأنا صغير ودي، ووضعها في مواطن بلا ضرورة، فمن هذا مما يخشى أن يمنع أن يكون أولا محرم، لأن هذا غير ممتهن، محرم يعني تتذكر بوجوده اسم، والثاني ان يكون مانعا من دخول ملائكة الرحمة والاستغفار. وهذا امر يفوت عليك مسائل عظيمة ومصلحة عظيمة، لانه عدم وجود الملائكة في البيت عقاب عظيم، لان به تخسر كثيرا من السكن في البيت والرحمة وطرد الشيطان والبركة في الاهل والولد والمال والطعام والشراب والحفظ الذي يكون بسببهم بفضل الله عز وجل في المال والنفس والاهل وما شابه، مفهوم؟ فمثل هذه الامور يعني عدم امتناع دخول الملائكة يفوت على العبد مصالح عظيمة بما يترتب عليها مفاسد اذكرها بعد الاذان. امتناع دخول ملائكة الرحمة مما يترتب عليه خسارة عظيمة عند من تسبب في منعها في بيته واهله وماله، ويترتب على هذه الخسارة مفاسد. فانت ترى مثلا انتشار مسائل وجود الجن ومس القرين ولبس الجن وما شابه في كثير من البيوت ومن الناس، ولعل او الصد عن الذكر او قسوة القلوب عن الدين او سماع المواعظ مع عدم رقة القلب لها وعدم الاستجابة لله عز وجل مع رؤية الآيات التي تدعو إلى ذلك وتلح العبد للهدى من رؤية الأسقام والأوجاع والمصائب في الأهل والمال، ومع هذا تجد يعني أن القلوب لا ترق لأنها يعني صحبت بصحبة سيئة وقوية الشياطين عليها. لماذا؟ لضعف صحبة الملائكة، قلة وجود الملائكة يجعل سلطان الشيطان عليك أشد، لأن من رحمة الله عز وجل أن جعل مع عباد الله الذين يتقوه والذين يطيعون أمره والذين يوافقونه فيما يحب سبحانه وتعالى وفيما يأمر ويهدي إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، جعل معهم من الملائكة الذين يكونون سببا لدفع الشياطين عنهم وإضعافهم وإضعاف سلطانهم على عباد الله، وذلك من حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين. فالعباد المؤمنون لا يتخذون من الأسباب ما يحرمون بسببه تلك الرحمة. فانتشار الصور في بيوتنا ومثلا وجود التلفاز كمثال واضح وصارخ في كل بيت من البيوت إلا من رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وغير ذلك من الجرائد والمجلات التي تكون محتفظ بها أنت أو تحتفظ بها المرأة زي مجلات الموضة ومجلات مش عارف يعني خلاف ذلك مما يعني معهود عند الناس، أو صور الأهالي أو صور الزواج والزفاف وأفلام الفيديو، كل هذه أشياء هي صور ومصورات قد تكون سببا بل لعلها من الأسباب الرئيسية لانعدام البركة في البيوت وقلة الرقة في القلوب وقوة وسلطان الشياطين على النفوس، نسأل الله العافية والسلام. يعني لماذا؟ لأن أنت قوتك لوحدك في دفع الشيطان ضعيف ما لم يعينك الله عز وجل. ومما يعين الله به عباده الصالحين مصاحبة ملائكة الرحمة، مصاحبة ملائكة الرحمة لك وأنت بإيمانك أو بموافقتك لأمر الله تحرص على وجودهم. يعني مثلا لا تجعل كلب في البيت، لا تجعل جرس، إن الملائكة لا تصحب ركبا في كلب أو جرس. الجرس ده مش اللي هو زي جرس المنبه، لا، اللي هو الناقوس الذي بداخله دقاق، هو ده الجرس، واضح؟ فمثل هذا يمنع ماس الملائكة. أيضا التعري، كونك تقعد في بيتك عريان مالت كده، لأن الملائكة تستحي فتنفر، زي ما واحد يقعد حران يقعد عريان مالت كده، يدي فخذيه وبطنه وسرته، وانتوا عارفين إنه السرة عورة، ده في الرجل. والمرأة كذلك تقعد شبه عارية في بيتها، شبه عارية بلا ضرورة، يعني مش في ضرورة التمتع، لأنه في التمتع عند قضاء الشهوة بين رجل المرأة تخرج الملائكة، هذه الملائكة التي هي ملائكة الرحمة تخرج لاستحيائها، لا تصاحب الرجل في هذا الوقت. لكن عندما يكون بغير ضرورة، فلما أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت أحدنا إن كان بمفرده؟ قال فإن فالله حقا تستحي منه. وفي بعض الأثار أن الملائكة تستحي من ذلك. ومثلا مسألة الموسيقى والأغاني ومجالس المعاصي وما شابه، فكل هذه أسباب تخرج بسببها ملائكة الرحمة. وملائكة الرحمة وجودها مع العبد من عظيم نعمة الله، لأن تكون سببا للمة الملك، لمة الملك الذي فيها توكل وفيها صبر وفيها ربط عند المصيبة، لكن لما تفزع منك ملائكة الرحمة لا يبقى إلا الشيطان، فيقع قلبك في لمة الشيطان، فيها الضجر عند المصيبة والجزع والسخط وعدم التوكل والشهوة الشديدة. لا رجل شهواني جدا، ليل النهار بيفكر في الجماعة، ليل النهار بيفكر في الأكل، ليل النهار بيفكر في مش عارف يفكر في حاجة غير كده. ليه؟ لأنه متسلط عليه لمة الشيطان. بينما لو كان في كنف الملائكة وصحبة الملائكة تلاقيه مرة بيفكر في ركعتين، ومرة بيفكر في مبحث يذاكره، ومرة بيفكر في مش عارف في جزء يقرأه، مراجعة سورة. إيه اللي بيخلي التفكير ده يجيلك والهم ده؟ لمة الملك أو لمة الشيطان. بينما غيرك طول ما قاعد في البيت مرة يخبط في ده، ومرة يرقع في ده، ومرة مش عارف يعمل إيه، ومرة عايز يأكل، ومرة عايز يخبط، مش عارف حاجة. لماذا؟ لأن القلب هو القلب والنفس وما تهوى. فدي مشاغل وهموم تربية يعني الواقع أو حالك حسب قرب الملائكة منك والبعد. حتى إنه مثل بيوت ممكن الرجل مع امرأة في بيته بسبب غياب البركة وغياب مثل هذه الملائكة عن البيت يكثر الشجار حتى يقع الطلاق. يكثر الشجار، كل دقيقة خناق، كل دقيقة شك، وكل دقيقة زعيق، كل دقيقة، كل خمس دقائق، كل ربع ساعة، كل نصف ساعة. لماذا؟ لأنه هو واقع تحت سلطان لمة الشيطان، وهي كذلك. فالمهم انك تعرف يعني، وطبعا الكلام ده يطول شرحه، ده مش هو مقصد الكلام، احنا بنتكلم في طيات احكام التصاوير، لكن الشيء بالشيء يذكر. فهذه يعني مسألة عظيمة، انه ينبغي التنزه بقدر الامكان عن مسألة التصاوير، وينبغي طمس التصاوير ما وجدت، وينبغي حفظ البيوت من التصاوير حتى ان كانت ايه ممتهنة، يعني الاولى يعني ما استطعت الى ذلك. لماذا؟ لان حفظ البيوت من هذا لعله يكون سببا لسببا لحفظ دخول يعني حفظ الملائكة على بيتك وعدم صدها عن بيتك، مما هو امر عظيم ينبغي ان تنتبه اليه. ايضا من المسائل التي ينبغي ان لا تفوتك وان تعرفها، ان كما قلت صناعة الصورة الصناعة نفسها في طباعة في كذا في كذا هذه محرمة، إلا ما وقع من خلاف سأذكره في المسائل، سأذكره الآن من كلام سأقرأ عليكم من كلام بعض أهل العلم في مسألة الصور الشمسية والمطبوعة من المتأخرين. يعني المتأخرون في أزماننا هم الذين اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال أنها لا تدخل في مسألة الصورة، أو لا يتحقق فيها مناط الصورة، ومنهم من قال هي في مسمى الصورة، لأنه لما قال إلا رقما في ثوب، وإن المروقة كانت رقما، فسواء كان هذا الرقم مصنوعا باليد أو مصنوعا بآلة، فالمهم إنه إيه؟ أنها تسمى صورة ولا تخرج عن مسمى الصورة. وإن كانت الأحكام لا تتعلق بالمسميات، لكن هذا المصور لا يخرج بحال عن اسم الصورة، هذا المصور لا يخرج بحال عن ايه؟ عن اسم الصورة. فإن اسم الصورة هو الشيء الذي الشيء الذي يشمل كل مصور، الذي يشمل كل ايه؟ كل مصور. فالذي يعمل في الصورة او في صناعة الصورة لا يشغله كون الصورة ممتهنة أو غير ممتهنة، إنما الذي يشغله هو إيه؟ صناعة الصورة. فصناعة الصورة اتفقوا، أن لو أجمعوا اتفقوا على أنها إيه؟ على أنها حرام شديد التحريم. واضح؟ أقرأ لك الجزء ده. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان، صناعة صورة الحيوان يعني ما فيه روح، حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. افهم، شوف بعد ما قال ذلك ايه؟ قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مفهوم؟ قول بعض أهل العلم بأن زي قول الزهري بأن حرمة الصورة مطلقة، وأن منع الملائكة كل الصور بمطلقها تمنع الملائكة يشعر بالخوف، يعني يجعل عندنا حرص، ينبغي أن نحرص، واضح؟ يجعل إيه؟ لا نتوسع في مسألة الصور. وزي ما قلت إنه ينبغي بقدر الإمكان لما تيجي تشتري ملبس لولدك، تلبس مثلا تشتري وسادة، تشتري بساط، تشتري أي أمر من الأمور التي هي في موطن الامتهان، احرص ابتداء على إيه؟ على ألا تشترم فيه صورة، لكن أهدي إليك، هو عندك من أول الزمان من غير ذلك، فهو الذي يتعلق به الكلام، والذي يتعلق به الكلام. في بعض المسائل الأخرى أقرأ عليكم بعض المسائل من كتاب اسمه مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الثاني اللي هو فتاوى العقيدة، هو كتاب مش موجود هنا، مش مباع هنا يعني، لكن هو اعتقد ان الحصول عليه مش صعب. مسائل عامة في حكم التصوير لانها مهمة، فقصدت ان انا اقرأها عليكم لعموم الفائدة، من باب الدال على الخير له من الاجر كاجر فاعل. قال: سئل فضيلة الشيخ ما حكم التصوير، فاجاب بقوله: التصوير على انواع. النوع الاول ان يصور ما له ظل وجسم على هيئة انسان او حيوان، وهذا حرام ولو فعله عبثا، هذا حرام ولو فعله عبثا، يعني ما ينفعش ان انت تقعد مثلا زي الولد الصغير كده يلعب، او مثلا شاب في مدرسة يلعب بيسموه او اللي هو بيطلع منه الفخار او مش عارف، فيصنع ايه، يصنع صورة اسد او كلب او مش، لا يجوز، حتى وان كان على ان ده تمثال لا يجوز بحال من، حتى وان كان عبث، ولو لم يقصد المضاهاه، ولو لم يقصد، لان المضاهاه لا يشترط فيها القصد، المضاهاه لا يشترط فيها القصد، بل بمجرد صناعة ما يشابه خلق الله فقد وقعت المضاهاه، لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، حتى لو صنع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به، يعمل له تمثال من العجين كده ويقول له ايه مفهوم، يعني دي لعبة كويسة وما شابه، فهذا لا يجوز، وهذا من الكبائر. فإن قيل: أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين؟ يعني يقول لك مش لا، ده الصور المحرمة، واحد يعني يقول الصور المحرمة كانت محرمة في أول الأمر لأنها كانت تصنع على صور الصالحين مما يدعو لعبادته، أما الآن فليس هناك سبيل لهذه العلة، فليس هناك سبيل لهذه العلة، يعني ما فيش حد بيعبد الصور الآن، أو ما فيش حد بيسجد لها، فيبقى الصور الآن أو حتى التماثيل، زي يقولك احنا بنعمل تمثال ايه، تمثال طائر، تمثال مش عارف اسد، تمثال كده للزينة، وليست لايه، لعبادات. فبيقول: اليس اذا قيل يعني، فان قيل: اليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو اصل الشرك في قوم نوح؟ اجيب: ان الحديث في لعن المصورين عام، طبعا من حديث لعن الاحاديث، الاحاديث في لعن المصورين، لكن إذا انضاف إلى التصوير، لكن إذا انضاف إلى التصوير، يعني أنت لما تعمل مجرد التصوير فقط، مجرد أنك تعمل، فده حرام، لأن ده ملعون صاحبه ويعذب يوم القيامة عذاب شديد و فإذا انضاف إلى هذا، إلى هذه الصناعة هذا القصد، وهي أن تعبد من دون الله، صار أشد تحريما. يبقى الصناعة لوحدها حرام، وقصد المضاهاة وقصد أن تعبد من دون الله حرمة أخرى، حرمة أخرى. ده النوع الأول. النوع الثاني أن يصور صورة ليس لها جسم، ليس لها بالتلوين، زي اللي لك ألوان زيتية وألوان مائية وألوان شمعية، أو مثلا فلوماستر أو مش عارف بالرصاص أو ما شابه يعني، فهذا محرم أيضا لعموم الحديث، مش كده؟ لأن الحديث جاء المصورون، ما قالش المصورون مجسم أو غير مجسم، أو له ظل أو غير ظل، ويدل له حديث النمرقة. طبعا هو نفس الكلام، هو كلام النووي، بس أنا بقرأه من إيه؟ يعني على لسان من يسأل في كم من المعاصرين. ويدل له حديث النمرقة، حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصوير فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا فيه روايتين، وعرفت أو وعرفت. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح، الصور بالتلوين يعني ايه؟ اللي هي الرقم، اللي هي مضموعة، كالصور بالتجسيم اللي هي ما له ظل. وقوله في صحيح البخاري: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، طبعا هو صحيح البخاري الحقيقي هي رواية في صحيح مسلم، إن صحت الرواية هذا، إن صحت هذه الرواية فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى كما بينت. لأن لو أنت قلت إن الرقمل يعني اللي هو في روح، طب ما الأنكر في النمرقة ليه صلى الله عليه وسلم وفي الستر وهتكه؟ النوع الثالث أن تلتقط الصورة التقاطا بأشعة معينة. نقول أن المعاصرين اختلفوا بهذا القسم اللي هو الصور الشمسية اللي بالكاميرا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين. ليه المعاصرين؟ لأن دي ما كانتش موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، مش كده ليه؟ قالوا على قولين. القول الأول إنها صورة، وإن كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويرا، لأنه هو الدور اللي قام بيه هو التحريك والترتيب والتحميض إلى آخره. ولولا هذا المجهود ولولا هذا التكنيك أو التقنية ما خرج هذا المصور، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. ده أحد القولين في مسألة الصور التي بالآلة، زي صور المطبعة اللي بتبقى المطبعة قبل ما يرسم، مش الماء واحد يقول لك أنا رسمت زنجوغراف، هذا لما بيرسمه قبل ما يدخل المطبعة هذا الرسم متفق على حرمته، لكن الصورة الشمسية اللي بالآلة هي دي المسألة اللي ايه، أو زي الفيديو، صورة الفيديو أو مشابه. القول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، ما رسمهاش يعني، وإنما التقطها بآلة، والتصوير من صنع الله يعني اللي هو المصور نفسه اللي هو الإنسان أو الحاجة اللي بيصورها. ومثال ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير، كتابا يعني صفحة مكتوبة، ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى. يعني بيقول إن الصورة بتطلع دي هي مش مضاهاة، ده هي نفس حقيقة الصورة، هي صورة الخلق الربانية وليس التقريب بيد الايه، بيد الراسم أو بيد المصور. وهذا القول له وجه أقرب، لأن المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا ومضاهيا لخلق الله تعالى، وليس هذا كذلك. واضح بأي أدي القولين؟ قول بيقول إنها صور لأنه يشتملها حكم الصور، ولولا حركته ما ترتب هذا التصوير، والتالي يلزمها يعني يترتب عليها تدخل في عموم الحرمة والمنع. وقسم آخر يقول لا، هي ليست بصورة. شوفوا بقى لما هيجاوب بعد شوية هيقول والأولى البعد عن هذا وذاك. لماذا؟ لأن أمر الصورة فيه وعيد شديد. مسألة أخرى متعلقة بالصورة، هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم، الجنيه أو الفلوس اللي تبقى معاك صورة فراعنة عليها صورة فراعنة، عليها صورة واحد، الدولارات عليها صورة مش عارف إيه، مش عارف الريال عليه صورة الملك، كل حاجة عليها إيه؟ صورة. وهل تمنع من دخول الملائكة باعتبار أنها غير ممتهنة؟ مش أنت شايل الفلوس ده، أنت تحط الفلوس في جنب قلبك، جنب القلب على طول، لا تقدرش. يعني شوفهم عاملين جفن، ليه مش عاملين ايه؟ عشان يبقى جنب القلب، لان الاموال. فاجاب بقوله اذا فصل الراس عن الجسم فظاهر الحديث مر براس التمثال فليقطع، ان انه لا يجب اتلاف الراس. يعني مش شرط ان انت اذا كان عندك صوره انك لازم الصوره من الراس منفصل عن الجسد، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه، وإن كان في ذلك شيء من التردد. وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه، يعني صورة الذراع، صورة الرجل، لأنه في الحديث إنما صورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا صورة. أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور فما يمكن التحرز منه فالورع تركه. شوف الكلام، فالورع تركه، واشبتك مليان جرايد ومجلات ومش عارف وايه وايه، وكل صور تمشي كل حته مليان صور، مش ذهابه ينبغي، لأن هذا قد يكون سببا دون أن تشعر بسبب غفلتك واستكثارك من المصور سببا لمنع دخول. فما يمكن التحرز منه فالورع تركه، يعني مش قادم الجرنان ملوش كازمة عندك مش تروهوش، المجلة ملوش كازمة عندك لما فيها ايه، لكن كتاب المدرسة تقدرش تتحرز عنه لما له من ايه ضرورة، مفهوم؟ واما ما لا يمكن التحرز منه والصورة فيه غير مقصودة، يعني انت جايب علبة السمنة مش عشان الايه بيرسم عليها بقرة، فمش بتقول له لا اديني المبقرة دي لان انا مزاجي في البقرة هات لي المبقرة دي، لا انت قاصد للمحتوى فالصورة غير مقصودة عندك. او مثلا علبة السمك عليها صورة ايه سمكة او مشابه، لكن واحد ساعات يشتري لك اديني السجادة اللي فيها الصورة فيها صورة ميكي ماوس شكله لطيف كده، يبقى قاصد ليه والصورة فيه غير مقصود. واما ما لا يمكن التحرز منه والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر ان التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، وان كان البعد عنه اولى، وان كان البعد عنه اولى. وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة، البطاقة الشخصية ورخصة السواقة فيها صورة تبقى شايلها انت وفيها صورة في جيبك، وحفائظ النفوس للهوية والشهادات والدراهم، شهادة البكالوريوس شهادة التخرج والدراهم، فهو ضرورة لا اسم فيه ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة. ليه؟ لانه انت غير قاصد للصورة، ولا وانك انت كاره وتبقى حريص على التحرز لو ترى لو وجدت سبيلا، لكن ما وجدت او ما حملتها الا للضرورة. واما قوله صلى الله عليه وسلم والا تدع صورة الا تمصتها، يعني المفروض على الدرهم، زي انا اعرف بس كان من من من من من, من كثرة تأثري بالمسألة كان يمسك الفلوس بتاعته ويقعد طول الليل يشطب على ايه على الرؤوس وكل صورة في البيت، فده من الورع ان كان، لكن قد يذهب الى التلطع لو ايه لو جعل ذلك لازم، لو جعل ذلك ايه لازم مسألة. فبيقول لانه هو ممكن يكون اخذ، لانه ممكن يكون اخذ بقول النبي لا تدع صورة الا طمستها، يقول ففيه احتمال قوي ان المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في اوقاتها، فلا تجد صورة في الغالب الا مقصودة لذاتها، يعني لما تشغلش مكان تلاقي واحد معلق صورة حاطط صورة شايل صورة، لكن الفلوس اللي بتتداول بين الناس والدراهم والجوائز وبشابه دي غير ايه، لو هم جعلوا البتاع ده يعني عليه بلا صورة او بلا هوية او بلا رسمة ايضا ايه ستحملها، انت لا تحملها لا تتعلق بامر الصور. ولا ريب ان الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها، ولا ريب ان الصور المقصودة يعني الصور المقصودة زي صور بقى اللي انت بتخذها لأي حاجة بتاعت المناسبات والذكريات وصورة مش عارف مين، وطبعا البلوة تعم لما تبقى صورة الفنانات ومش عارف لاعب القرى وكذا وكذا وكذا وكذا، وصورة الشيخ والمريد الى غير هذا. ولا ريب ان الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى او للتمتع بالنظر اليها او للتلذذ به ونحو ذلك، مفهوم؟ فبنكمل ان شاء الله بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، مسألة اخرى، قال سئل الشيخ عن حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه واعلى الجسم، عن حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه واعلى الجسم. فأجاب حفظه الله بقول التصوير نوعان، أحدهما تصوير باليد والثاني تصوير بالآلة، فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، وده مر الكلام ده أو مر نحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث. وإذا كان التصوير هذا من الكبائر فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه يعود عشان يرسمه إعانة على الإثم والعدوان، فلا يحل. وأما التصوير بالآلة وهي الكاميرا التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها، فهذا موضع خلاف بين المتأخرين، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها. فمن نظر إلى لفظ الحديث منع، لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة. ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها، فهو ناقل لخلق الله وليس مضاهى له. قال: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول، بل هي مشابهة لها. ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول، وإن كان عمل نقلها من الثاني، فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتوغرافية والكاميرا، الصورة فيها هي تصوير الله تعالى بواسطة آلة التصوير. قال: والاحتياط الامتناع من ذلك. والاحتياط الامتناع من ذلك لذا خروجا من الخلاف، ونظرا لأن المسألة متوعد عليها بوعيد شديد، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة، يعني بيقول لك أنت ما يجوز لكش تقعد قدام حد يصورك، ولا يجوز له يصور، لأن ده من الكبائر إن كان ده باليد. أما إن كان بالآلة ففي إيه؟ في خلاف بين المتأخرين بسبب كذا أو كذا. ولكن عموما ينبغي تحتاط وتبعد عن ذلك تماما، لأيه؟ لما طبعا لما في ذلك من يقول أنها من الشبهات، وأنت مطالب عند الاشتباه أن تطرق، ولأن الواقع في الشبهات كالواقع في الحرام. لكن أنت يجوز لك أنك تسيب حد يصورك إذا كنت محتاج هذا لضرورة، لكن لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة، من باب الضرات تبيح المحظورات، لأن الحاجة ترفع الشبهة، لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه، فكانت الحاجة رافعة لها. وأما اقتناء الصور فعلى نوعين، أما اقتناء الصور تأخذها وتحتفظ بها على نوعين: الأول أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم، فاقتناؤها حرام، وقد نقل ابن العرب الإجماع عليه، نقله عنه في فتح الباري قال: وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات. قال ابن حجر: كما سأذكره في باب من صور صورة، وقد أحال في الباب المذكور إلى كتاب الأدب، وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس من نفس المجلد المذكور، والمجلد 10، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني استخبوا كده، فيصر بهن إلي، فيعني لا ينهرهم ولا يزجرهن، فيلعبن معي. قال في شرحه: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وخصه بعضهم بالصغار اللي هما دون التمييز، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في الوقت ده في سن التمييز، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت 9 صلى الله عليه وسلم، فكان في سن التمييز. قال: وإن من المؤسف أن بعض قومنا الآن صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم للتمثيل يعني أو مداخل بيوتهم، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الاسم والعصيان. نسأل الله لنا ولهم الهداية. يبقى ده النوع الأول الذي لا يجوز اقتناؤه اللي هو المجسم إلا ما كان من لعب البنات. خد بالك ان عليك نتكلم عن لعب البنات انها لا تكون مصورة ذلك التصوير الذي يشبه على الناس انها مخلوقة. بعد شوية النوع الثاني من الصور او من الاقتناء ان تكون الصورة غير مجسمة، ان تكون الصورة غير مجسمة بان تكون رقما على شيء طباع يعني. فهذه اقسام: القسم الاول ان تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء والوجهاء والأباء وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عباد ونحوه. القسم الثاني أن تكون معلقة على سبيل الذكر مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة، فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين: الأول أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقا لا ينفك عنه، وهذا يؤثر تأثيرا بالغا على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، ويوجب عنه ويوجب تشتير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء أصحاب الصور وما تحبه محب وما تجب محبته شرعا، وكأن قارعا يقرع قلبه كلما دخل غرفته انتبه انتبه صديقك. والوجه الثاني أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ده أحد الأحاديث الذي ذكرته عليكم من صحيح مسلم وهو أيضا عند البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. لماذا يعاقب الله متخذ الصورة بعدم دخول الملائكة؟ لو كان هذا فعل مباح كان يعاقبه، العقاب لا يكون إلا على فعل الممنوع. القسم الثالث من هذه الصور أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، حطيتها كده منظر سمكة وقطة، فهذه محرمة أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة، سهو يعني الطاقة اللي في الحائط فيها تماثيل، الستارة دي فيها ايه؟ تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. طبعا ده لكان للتعظيم والعبادة ولم يكن صديق أو صاحب أو قريب، مش كده؟ إنما كان للإيه؟ للزينة والتجمل. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين. والقرام خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها، يكون فيها رقوم ونقوش طباعات ورسوم. والسهو بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع رف الطاقة الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رعاها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النصوص اللي قرأناها، قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهي الكراهية أو فعرفت كده أو كده. قالت: فقلت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. رواه البخاري. والنمرقة المسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس. القسم الرابع أن تكون الصورة ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة وعلى الأواني وصماط الطعام علب الطعام يعني ونحوها. فنقل النووي عن جمهور العلماء في المصدر منين؟ فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال هو قول الثوري ومالك وابو حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة، عشان كده ساعتها قلت لك هو مذهب احمد ايضا. ونقل في فتح الباري حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي، فقال حاصل ما في اتخاذ الصور انها ان كانت ذات اجسام تمثيل يعني حرم بالاجماع، وان كانت رقما فاربعة اقوال. يعني حاصل كلام كل العلماء اربعة اقوال، ان كانت مطبوعة صورة مطبوعة مش مجسمة مش تمثال يجوز مطلقا على ظاهر قولي في حديث الباب الا رقما في ثوب. ونحن قلنا ده قول باطل لما بين النووي، وده احد الاقوال. والثاني المنع مطلقا حتى الرقم، ده قول مين؟ قول الزهري. والثالث ان كانت الصورة بقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وان قطعت الرأس او تفرقت الاجزاء جاز، قال وهذا هو الاصح. والرابع ان كان مما يمتهن جاز، وان كان معلقا لم يجز، وده اصح الاقوال. يعني ده جماع قول العلماء، وده شرحناه في كلام الذي قرأته من كلام مما نقله النووي في شرح مسلم. والذي صححه هو ظاهر حديث المرق، والقول الرابع هو ظاهر حديث الكرام، ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبقى كاملة بخلاف النموقة، فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن. شوف إشارة إلى الإيه؟ التفريق بين المحترم والممتهن. ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أهل السنن. وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا توطأ، إما يعني لو الصورة متعلقة اقطع رأسها وإلا اجعلها في إيه؟ ممتهنة. ذكر هذا الحديث في شطح الباري في المجلد العاشر وفي الموطن الصغير. وزعم في صفحة كذا أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه، وعندي أن في ذلك نظر، فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهم فلا بأس بها، وإن بقيت كاملة، وهو رأي الجمهور كما سمعت بالك، يعني من باب الرد على من قال إن الصورة حتى وهي ممتهنة لازم تقطع. القسم الخامس أن تكون مما تعم به البلوى، يعني لا هي معلقة للتعظيم، ولا هي صورة الأصدقاء والأحبة والمعشوقين، ولا هي صورة متخذة للزينة والتجميل، ولا هي صورة ممتهنة، ولكن صور اتخذها أصحابها لأنها تعم بها البلوى ولا بد من اتخاذها، زي اللي في الدراهم والدنانير والهويات والبطاقات وما شابهها. القسم الخامس أن تكون مما تعم به البلوى، ما هيش ممتهنة ولكن مياس كذا أو كذا أو كذا، ويشق التحرز منه، كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها. طبعا ده بخلاف المقصود اللي بيجيب مجلة عشان الصور اللي فيها، زي مجلات الموضة ومجلات الموديلات ومجلات التفصيل، يبقى هو قاصد ليه، والكتالوجات اللي فيها صور ايه اللي يعني البشر وغيرهم، وإلا ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه، بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها، يعني لابد يكون عنده هذا الكتاب مثلا، والتخلص منها فيه عسر ومشقة، او لابد يقرأ الجريدة مثلا عشان يعرف الامور، ولكن غصب عنه الجريدة فيها ايه صور هو يكره ويبغضها ولا يشتريها بالصور. وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية، فالذي يظهر لي أن هذا كلامه كلام الشيخ، أن فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه. خد بالك، بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صورة أو من أجل صوره، بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه، فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم حرج، إن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم حرج أو من حرج، ولا يكلفهم ما لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومتقن لها أو معذرة ومقتن لها. وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم، فإن حديث أبي هريرة اللي هو حديث النساء وأهل السنن الذي أشرنا إليه يدل على أنه لابد من قطع الرأس وفصله فصلا تاما عن بقية الجسم. فأما إذا جمع إلى الصدر زي صور البطاقة بتبقى إيه؟ مش بس كده، تبقى النص الأعلى. أما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس، بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الصورة الرأس، وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها، وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس هو صورة. فتهاون بعض الناس في ذلك، فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه. افهم، نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه، إنه جواد كريم. يقول سؤال: كيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان، وما حكم مشاهدة الصور في المجلات والتلفزيون؟ يقول: فأما إن كان تصوير ذوات الأرواح بغير اليد من آخره، كان أذكر موطن أما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلا أو نهرا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول لك ده احنا عندنا امتحان نحت، وعندنا امتحان في فنون تطبيقية لازم نرسم. انا واحد جه سألني قال لي لازم ترسم واحدة عريانة ملط، توقف ملط قدامه ده الامتحان، تقول له تبا له من امتحان حسبي الله ونعم، ربنا يقفلها من بابها كليا. او جبلا او نهرا، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع اني لا اظن، شوف الشيخ نقص من الظن، مع اني لا اظن ان ذلك يطلب منه ان شاء الله تعالى. واما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون، فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور، يعني ما روحش جيب تلفزيون عشان الصور، ما روحش جيب مجلة عشان الصور. وإن كانت صور آدمي فإن كان يشاهدها تلذذا أو استمتاعا بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرى قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضا على القول الراجح فلا بأس به، لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور. يعني أنت يجوز لك تبص على صورة في مجلة فيها راجل، لكن ما يجوز لكش تشتريها عشان الصورة. يجوز لك تبص على التلفزيون في راجل، لو في امرأة يبقى حرام، لكن ما يجوز لكش تشتريه وهو في إيه عشان الصورة دي، تقول عشان أتفرج فيه على الصور دي. طبعا التلفزيون ما فيهوش الا الصور ولا في حاجه ثانيه؟ اسال الله العافيه والسلامه. قال: هل استثناء بعض العلماء لعب الاطفال من التصوير صحيح؟ قال: استثناء لعب الاطفال صحيح، لكن اسمع الكلام ده اخر كلام، لكن ما هي اللعب المستثناه؟ هي اللعب التي كانت معهوده من قبل وليست على هذه الدقه في التصوير. فإن اللعب المعهودة التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها من قبل ليس فيها تلك العيون، ف طبعا انت بتلاقي انت ايه اللعبه جايبها الراجل بتقول ماما وبابا، وممكن تقول لك ان فيك اللي عليك وتشتمك وتعملك وترفصك، فتاني تجد ان انت قدام مخلوق تقالك ان دي بنته مش لعبه. فده طبعا من الفتن وده من المحرم قطعا. شوف بقول لك ايه، اللعب الموجوده لم تكن معهوده من قبل، ليس فيها تلك العيون والشفاء والانوف. انت عارفين اللعب اللي كانت بتلعب بيها عائشه اللي استدل بيها، وان كان كريهها الملك ان اشتراها لابنه، وان استدل بها بعضهم بجواز استثناء الصور المجسمه. هي عارف انت لما كان بيعملوا زمان عروسه قماش ليها راس كده مربعه ودراعين ولابسه، هو دي يعني من غير ايه، من غير بقى التجسيم الشديد الذي يجعلها يعني انت تتخبط فاكر انها ايه، يعني تلاقي البنت تلعب بيها تقول حرام عليك البنت تموت، فاكر ان هي ايه بنت صحيحه سليمه من قبل. ليس فيها تلك العيون والشفاء والانوف كما هو المشاهد. عشان كده اكثر من مره لما كنت باجيب على سؤال زرع الحرام او لا يصح للرجل ان يشتري لابنته او لابني اللعب التي تختلط بالخلق الصحيح التي دقت فيها التجسيم والتصوير، بل يشتري لعب اللي هي ايه يعني مشوهه او يعني ليس فيها هذا التقزيم يعني بهذه الصوره، كما هو المشاهد الان في لعب الاطفال. أم أن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل. واضح؟ والاقتصار على النوع المعهود. سئل عن حكم إقامة مجسم لقلب الإنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته.